إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أصول الاعتقاد عند أهل السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة أنهم تسلم صدورهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يسلم الأصحاب رضوان الله عليهم من ألسنتهم، يمدحون الأصحاب ويثنون عليهم بما هم له أهل، ويكفون عما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكف عما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم، والامتناع والإمساك عن ذكر ذلك وقراءته وإقرائه، بل وإعدام الكتب التي تنطوي على شيء من ذلك، موقف واضح صريح لأهل السنة. ولا يكون سنيا ولا سلفيا من يرضى عن إساءة لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون صحيح الاعتقاد من يرضى بوجود كتاب فيه انتقاص لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يد سميعان، ولجمعك النار والماء في يد أهون وأسلم وأبقى في ضمير المرء وفي سلامة العقل من الجمع بين صحة المعتقد والرضاء عن الإساءة إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موقف فارق هو أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ينبغي من تعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم والدفاع عنهم عند انتقاصهم، وسلامة الصدر لهم. موقف فارق بين من كان كذلك وكان منتميا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، ومن يعتدي على جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم حملة الشريعة وهم نقلة الآثار وهم الذين بلغوا الدين عن المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدول كلهم، فإذا جرح شهداؤنا وإذا جرح نقلة الشرع إلينا وإلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا سعي في إبطال الشريعة، وهو اتهام وتنقيص للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ظل تلك المدة المتطاولة يربي أصحابه رضوان الله عليهم فلم يصح له منهم أحد، فكأنما يرمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفشل في تربيته وفي تعليمه وفي تهذيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن في انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهام لرب العزة جل وعلا بعدم الحكمة وعدم العلم، لأن الله رب العالمين علم ما سيكون منهم بعد، ومع ذلك أنزل القرآن شاهدا ومزكيا لهؤلاء الأصحاب ممن تبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رب العالمين زكاهم في كثير من المواطن وقد علم ما سيكون منهم وبين أنه غفر لهم، إذا جاء من يقول إن الأصحاب رضوان الله عليهم لم يكونوا كذلك ولا عند ذلك، فكأنما يتهم الله رب العالمين في علمه وفي حكمته وفي بلاغه لهذه الأمة سبحانه وتعالى سبحانه. وإذن فينبغي على كل مسلم حريص على دينه، شحيح بيقينه، متبع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يبحث هذا الأمر بحثا دقيقا ممحصا من أجل أن تكون قدمه على الصراط المفضي إلى الجنة خلف نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم كثير من المسلمين الطيبين أن من عقيدة أهل السنة، أن من أصول الاعتقاد، أنه يجب الكف والإمساك والامتناع عن الكلام فيما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. هذا أصل من أصول اعتقادك أيها المسلم المتبع، أن تكف عما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم وأن تمتنع عن ذكر ما كان هنالك مما دار بينهم، هذا أصل من أصول الاعتقاد، إن لم تفعله ففي اعتقادك ما يسوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، ورواه ابن عدي واللالكائي، وروى الحديث أيضا الطبراني وابن عدي عن ثوبان رضي الله عنه، ورواه ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عبد الرزاق في أماليه عن طاووس مرسلا. حديث ثابت لا مغمز فيه ولا مطعن، وفيه هذا الأمر الظاهر الجلي: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فما معناه؟ قال المناوي في فيض القدير: إذا ذكر أصحابي أي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات، أي إذا ذكروا بغير جميل فأمسكوا وجوبا، فأمسكوا وجوبا عن الطعن والخوض في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة وخير القرون رضوان الله عليهم أجمعين. وذكر الخلال في السنة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم فقال: أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم قال: تلك دماء طهر الله أيدينا منها أفنلطخ ألسنتنا؟ ما لك؟ وذكر الخلال في السنة أن أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد الله قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة وأظن ذكر معاوية؟ فقال الإمام أحمد: من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بينهم شيء، الله أعلم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. إي والله، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وقال الإمام أبو عبد الله ابن أبي زمنين الأندلسي رحمه الله في أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. من أصول الاعتقاد عند أهل السنة الإمساك عن الخوض فيما دار بين الأصحاب رضوان الله عليهم. وقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. الذي أذكره ذكره إمام من أئمة أهل السنة في بيان اعتقاد أهلها، يقول: ولا تنظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار، أي في وصف مقتل عثمان رضوان الله عليه وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك يقول: اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. ما هو الذي وصفه؟ يعني من النظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم. ثم ذكر بعضا من سادات الأمة في اتفاقهم على هذا الأمر فقال: منهم، أي من العلماء الناهين عن ذلك، حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها، أي في تلك الكتب، والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. أفتترك هؤلاء وتروي عن كستور بن ضمور وقد روي عنهم رحمة الله عليهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهة ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليه؟ فهذه عقيدة أهل السنة في وجوب الإمساك عما شجر، أي عن ذكر ما شجر بين الصحابة، وفي وجوب الكف عن الكلام فيه ورحو ذلك. وقال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني في عقيدته الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة، قال رحمه الله: ومن قولهم، يعني أهل السنة، أن تحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد عليه السلام، وأن تذكر فضائلهم وتنشر محاسنهم وتمسك عما سوى ذلك مما شجر بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بغير جميل. قال: ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان، وأنهم أهل الرأي والاجتهاد وأنصح الناس للعباد، وهم من قال الله جل شأنه فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا كلام الإمام الداني رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون، يعني أهل السنة، الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. وقال الشيخ عدي بن مسافر الهكاري رحمه الله فيما يجب اعتقاده، قال: والكف عما شجر بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم، والكف عما جرى بينهم وأن الله قد غفر لهم. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعلت الرافضة ادعاء لا محبة في علي رضوان الله عليه. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام الموثق المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة توليهم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في الواسطية عن أهل السنة: ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، ويقولون إن الآثار في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، وأما الذي يخوض فيهم فبين أي شيء يدور، وقال رحمه الله في الوصية الكبرى: وكذلك نؤمنه بالإمساك عما شجر بينهم، يعني الأصحاب رضوان الله عليه. وقال في منهاج السنة، ولهذا أوصوا يعني أهل السنة من أصحاب الاعتقاد الصحيح والاتباع السليم، أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم، لأننا لا نسأل عن ذلك، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلطخ بها ألسنتنا. وقال رحمه الله في اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسله، ولكلهم قدر على وفضائله، لكنما الصديق منهم أفضل. يعني رحمه الله بقوله ومودة القربى بها أتوسل، يعني آل البيت رضي الله عنهم يتوسل بحبهم لا بذواتهم، يتوسل بحبهم إلى الله رب العالمين وبسير على منهاجهم، إذ هم سائرون خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولكلهم يعني الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضوان الله عليهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. وقال السفاريني في بيان العقيدة رحمه الله تعالى: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صبر فاسلم، أذل الله من لهم هجر، أذل الله من لهم هجر، أذل الله من لهم هجر، رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الحكمي رحمه الله في سلم الأصول: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطهم يغفره الوهاب. ثم قال في شرح هذين البيتين في معارج القبول: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضوان الله عنهم، فهذا إجماع ممن يعتد به من أهل الحل والعقد وأصحاب العقيدة الصحيحة في هذه الأمة المرحومة، إجماع على أي شيء؟ على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع أي من الإجماع أيضا الذي أجمع عليه أهل الحل والعقد ممن يعتد بإجماعهم وبقولهم في دين الله تعالى، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليها، وحفظ فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال أيضا في أعلام السنة المنشور: الواجب للصحابة رضوان الله عليهم علينا، الواجب علينا لهم سلامة قلوبنا وألسنتنا لهؤلاء الأصحاب المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. النقول في هذا أكثر من أن يحاط بها لكثرتها وطيب عرفها وموفور بهائها، وكلها مجمعة على وجوب الكف والإمساك والامتناع عن ذكر ما شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان رضوان الله عليه، كما نقل الإجماع عن ذلك غير واحد ممن يعتد بهم من علماء هذه الأمة الذين يتبعون السنة ويسيرون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما موقف أهل السنة من الكتب التي فيها ذكر ما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنه؟ قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه لا إذاعته وبثه ونشره. قال: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضوان الله عليهم والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، كتمان تلك الكتب التي قد انقضت على ما فيه ثلب وتنقيص وحط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعدام تلك الكتب واجب، وإخفاؤه وطيه واجب، ولا يظهر شيء من ذلك للعامة ولا لآحاد العلماء، بل طلاب العلم ولو كانوا كبارا. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف الحري بأن يصل إلى الحق العري من الهوى بشرط أن يستغفر له، كما علمنا الله حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمروا بالاستغفار لهم فلعنوهم، بل وكفروه وشتموهم وانتقصوهم، وما عرفوا لهم فضلهم ولا ردوا لهم بعضا من جميلهم عليهم كما سترى إن شاء الله رب العالمين. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكثرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة يعني لله رب العالمين. هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وفيه أنه ينبغي أن تطوى تلك الكتب وأن تخفى، بل ينبغي أن تعدم لتصفو القلوب على محبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يرخص في إبراز شيء من ذلك للعوام ولا لآحاد العلماء الذين لم يتثبتوا بعد من القضية ولم يحيطوا بها علما ولم يبلغ بهم علمهم تلك القمة السامية الشامخة العالية التي يمكن إذا ما وصلوا إليها أن يدركوا المرامية التي كانت وراء بواعث الأصحاب رضوان الله عليهم فيما أتوا وما تركوا وما قالوا وما عنه كفوا وسكتوا رضوان الله عليهم أجمعين. عقيدة أهل السنة أن تمزق تلك الكتب وأن تحرق وأن تعدم كما قال الذهبي الإمام رحمة الله عليه، وقد بدأ كلامه بقوله: وقد تقرر، يعني هذا ما عليه العلماء من أهل السنة من أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهج السوي سلفا وخلفا. وهذه فتوى للعلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سئل عن قول سيد قطب رحمه الله في كتابه كتب وشخصيات صفحة 242 طبعة دار الشروق، فيما قاله عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم. قال سيد: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. قال الشيخ رحمه الله لما قرئ هذا عليه: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. قال السائل: قوله إن فيهما نفاقا أليس تكفيرا؟ يعني لهما رضوان الله عليهما. قال الشيخ رحمه الله: هذا خطأ وغلط لا يكون كفرا، فإن سبه لبعض الصحابة أو واحدا من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه، نسأل الله العافية. ولكن إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد، لأنهم أي الصحابة حملة الشرع، إذ سبهم معناه قدحهم في الشرع. قال السائل: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن تمزق. ثم قال الشيخ: هذا في جريدة؟ قال السائل: في كتاب أحسن الله إليه. قال الشيخ: لمن؟ قال السائل: لسيد قطب. قال الشيخ: هذا كلام قبيح. قال السائل: في كتب وشخصيات. وهذا إن أردت الرجوع إليه في شرح الشيخ رحمه الله لرياض الصالحين، وكان في يوم الأحد 18/7/1416 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف علماء أهل السنة سلفا وخلفا من الكتب التي فيها إساءة للأصحاب وانتقاص لهم رضوان الله عليهم أجمعين. تقرر هذا، الله المستعان. وهنا أمور لعل الله تبارك وتعالى يجعل في بيانها جمعا للشمل المفرق ورتقا للفتق الممزق. أولا، بيان خطأ المخطئ والكلام في الناس تعديلا ومدحا أو تجريحا وقدحا لا علاقة له بمقاديرهم عند الله ولا بمصائرهم في الدار الآخرة، فهذا لله وحده. وبيان الخطأ والكلام جرحا وتعديلا عند الحاجة واجب على أهل العلم ممن توفرت فيهم شروطه، وحق للأمة في أعناق أهل العلم لا يسعهم، أعني أهل العلم، عدم أدائه. لا علاقة للكلام في بيان خطأ المخطئ وبدعة المبتدع بغفران الله رب العالمين للمخطئ أو للمبتدع ولا بمصيره عند ربه، هذا بمعزل عن الكلام فيه، أمر يعلمه الله رب العالمين. ذكر الخطيب في الكفاية أن عبد الرحمن ابن أبي حاتم دخل عليه يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي، وكان عبد الرحمن يقرأ في كتابه في الجرح والتعديل، فقال له يوسف الصوفي: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 سنة أو 200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم. فبكى عبد الرحمن. وذكر ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، قال يحيى بن معين رحمه الله: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة، نطعن عليهم ونبين أخطاءهم ونحذر الأمة من بدعتهم، واجب ذلك، وإلا فهو الدخول في إثم الكتمان، وهو مما يستوجب العذاب بالنيران. فهذا أولا، فبيان خطأ المخطئ وبدعة المبتدع والكلام في من أساء لا علاقة له بمقادير الخلق عند ربهم ولا بمصائرهم في الآخرة، فهذا لله وحده. ثانيا، لا بد من رعاية حق الدين ببيان الخطأ وجرح من يستحق الجرح، وذلك بعلم وعدل لا بجهل ولا بظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل: وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة قوله وعمله، يعني وإن كان في بيان ذلك الواجب من المخالفة في القول والعمل لمن غلط كائنا من كان ما فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية، وإن تكلم لأجل الله مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ومن ورثة الأنبياء والمرسلين. ثم قال الشيخ رحمه الله: قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين قال الشيخ رحمه الله شارحا لكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، فبين يعني الإمام أحمد أن هذا علم للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، يعني العدو من أهل الحرب لو استولى لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا كلامه رحمة الله عليه. ثالثا، لما تأملت في الخلاف في مسألة الجرح والتعديل وجدته في أمرين: الأمر الأول الخلاف في أصل المسألة، يعني في مسألة الجرح والتعديل ذاتها، والأمر الثاني الخلاف في الأستاذ سيد قطب رحمه الله حصرا. فنظرت في الأمر الأول وهو الخلاف في مسألة الجرح والتعديل ذاتها، فعجبت غاية العجب أن ينكر الجرح والتعديل من يأتي به في إنكاره نفسه، فإنه عند رده الكلام وقائله يكون جارحا، وعند قبول ضده وقبول قائله يكون معدلا. فهو في رده جارح معدل، ومع ذلك ينكر المسألة في أصله. أي ظلم هذا؟ بل إن الناس لا يستطيعون العيش في الدنيا ولا يستطيعون التعامل فيما بينهم إلا بجرح وتعديل ونقد وتبصير بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، حتى في أقل شؤونهم. بع لهذا ولا تبع لهذا، فهذا دين مليء يؤدي ما عليه، هذا تعديل. والآخر مماطل مماكس لا يؤدي ما عليه، هذا جرح. واشتري من هذا ولا تشتري من هذا، فهذا سمح في بيعه وشرائه، هذا تعديل. وأخذه وعطائه تعديل، وهذا كنود عسر وكذاب أشد، هذا جرح. وعند المداواة والتطبب استشر هذا الطبيب، فإنه حاذق بصير مؤتمن، ولا تستشر هذا فهو جاهل خائن لا يؤتمن، جرح وتعديل. وعند النكاح أنكح فلانا فإنه عفيف ذو دين، ولا تنكح فلانا فإنه شيطان من الشياطين، جرح وتعديل. إلى أشكال لا تحصى يأتي فيها الناس بالجرح والتعديل بالمعنى الأعم. فإذا تعلق الأمر بالدين والعلم الشرعي المتين تبخر الجرح والتعديل ومحيا. إن هذا لشيء عجاب. ذكر مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا فتح للباب على مصراعيه للجرح والتعديل، حتى ولو كان في البدء بالمعنى الأعم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الخوف الذي ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن محمد بن سيرين أرجعته إلى أبي هريرة رضوان الله عليه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد وغيره في غيره. ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا هو الأمر الأول، النظر في أصل المسألة لمعرفة سبب الخلاف الدائر حولها. وأما الأمر الثاني من أمري الخلاف في مسألة الجرح والتعديل، فهو الخلاف المتعلق بالأستاذ سيد خضب رحمه الله تعالى. فوجدت ذلك أعجب وأعجب، لأن سيدا رحمه الله هو أكبر الجارحين من المتأخرين. نعم، هو أكثر من مارس الجرح في العصور المتأخرة. ولا تعجب، فإن الرمي بالكفر هو أكبر جرح يكون. هل تعلم جارحا هو أكبر من الرمي بالكفر والوصم به؟ فسيد رحمه الله تعالى إمام الغلاة في الجرح بلا منازع، ومع ذلك يدور الخلاف حول جرحه وتعديله. هو رحمه الله تعالى إمام الغلاة في الجرح في العصور المتأخرة بلا منازع رحمة الله عليه، فقد كفر المجتمعات الإسلامية كلها، بل كفر البشرية جميعها. وقبل أن أسوق إليك بعض نصوص سيدنا رحمه الله في ذلك، أذكر لك شهادة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب الأستاذ سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتعجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة، إلى آخر ما قال. وهذا بعض ما قال سيد عفى الله عنه في تكفير البشرية. قال سيد عفى الله عنه في الظلال في المجلد الثاني صفحة 1057، قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاء الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال عفى الله عنه: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها. ثم قال عفى الله عنه: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله على المآذن، قال: وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله فكفروا. وقال رحمه الله مثل هذا المعنى في نصوص كثيرة في الظلال وغيره من كتبه. وقال غفر الله له في المعالم صفحة 98: ما هو المجتمع الجاهلي؟ ثم عرفه قال: إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. ثم ذكر صورا من صور المجتمع الجاهلي، ثم قال صفحة 101: وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي، يعني الذي هو سوى المجتمع المسلم، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. فالمقصود أن سيدا غفر الله له كان غاليا في التجريح جدا، بل هو إمام أئمة الغلو فيه، وقد رمى عمرا رضي الله عنه بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، وجرده رضي الله عنه من كل فضيلة، مع أن سيدا مدين لعمر رضي الله عنه خاصة بإسلامه، أي بإسلام سيد النفس، لأنه ما من مصري مسلم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله رب العالمين إلا ولعمر بن العاص خاصة رضي الله عنه في عنقه دين كبير وجميل جليل. فعمر رضي الله عنه هو قائد الأجناد الذين فتح الله بهم مصر، وأجداد أجداد سيد عفى الله عنه إلى زمن الفتح ممن دخل في الدين إنما أسلموا بسبب عمر وجنده رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فما سجد سيد لله سجدة ولا كتب حرفا يرضي الله، ولا كتب في صحيفة حسناته حسنة إلا ولعمر رضي الله عنه مثلها. أفهذا هو رد الجميل؟ أفهذا هو رد الجميل؟ لقد طاش قلم سيد في أعراض جملة من الصحابة الكرام، رضي الله عنهم أجمعين. فطال قلمه معاوية وعمرا وأبا سفيان وهندا، بل طال قلمه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسقط خلافته من الخلافة الراشدة، واعتبرها فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، في كلام يجيء إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، قال سيد رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، طبعة دار الشروق لسنة 1975 صفحة 230، لعل الطبعات بلغت إلى الآن 20 طبعة أو تزيد، كما أن طبعات الظلال ربما وصلت الآن إلى 40 إن لم تكن تجاوزت. قال سيد غفر الله له: نحن نميل، هو، إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول: وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي الله عنه تفضيلا وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. عقيدة أهل السنة أن خلافة عثمان كانت من الخلافة الراشدة. فجاء سيد رحمه الله فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، بأي دليل وبأي حجة؟ وقال في ذات الكتاب صفحة 212: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها، أي الثورة التي أدت إلى مقتل عثمان رضوان الله عليه، أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله. فالثورة على عثمان رضي الله عنه التي كان وراءها اليهودي عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه، كانت في نظر سيد وفي حساباته أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان الراشدة. ثورة السبائية من أتباع ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، ثورة هؤلاء كانت أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان. صدقون هذا يا أهل السنة، يا من تدعون إلى السلفية وتنتسبون إليها؟ فالثورة على عثمان رضي الله عنه التي كان وراءها اليهودي وعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه كانت أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان. وقال في نفس الكتاب صفحة 213: مضى عثمان إلى رحمة ربه، وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام. يعني كان عثمان يعمل ضد الإسلام وضد روح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالغنائم والأموال والمنافع، مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام، وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية إن حقا وإن باطلا، أن الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليولي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان يستعفف ويولي أعداء رسول الله ويعزل أولياء رسول الله، يولي أعداء رسول الله ويعزل أولياء رسول الله إلى آخر ما قال من طعنه في الخليفة الراشد عثمان رضوان الله عليه. طغى قلم سيد فأطلق كلاما في الذين فضلهم عمر وعثمان في العطاء، وهؤلاء في الجملة هم من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان وأهل الشورى، فكان عمر يفضلهم في العطاء، وكان عثمان على سنن عمر يفضلهم في العطاء رضوان الله عليهم أجمعين. فقال سيد في نفس الكتاب صفحة 216: ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعون، الصحابة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان وأهل الشورى كانوا من المستنفعين، ألا يرضى المستنفعون عن علي وألا يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل ومن مرضوا على الاستئثار. فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر، معسكر أمية، حيث يجدون فيه تحقيقا لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي رضي الله عنه هذا الإصرار. الكتاب في جملته طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطاول على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سنعود إلى تفصيل ذلك يوما من الدهر إن شاء الله جل وعلا، فنسرد ذلك ونكشفه في ضوء الكتاب والسنة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بل طغى قلم سيد وطاش، فنال من نبي الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه التصوير الفني في القرآن تحت عنوان رسم الشخصيات في القصة صفحة 162-163-164، قال: ولنأخذ موسى عليه السلام، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. لو قلت لعل سيدا كان في ذلك الوقت متأثرا بالدسائس التي كانت تحاك في الفترة الملكية من حياة مصر، بل ما كان هنالك في أيام الحرب العالمية الثانية وما وقع من أودولف هتلر وموسوليني وأولئك الطغاة، فكان يكتب. فإن القول هاهنا ينبغي أن يقال فيه ما يصححه. لو أن المرأة كان متأثرا في الكتابة عن أولئك السادة الكرام بهذا الذي يكتبه وهذا الذي يذكره عن أولئك الطغاة، فيقال عن موسى عليه السلام نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. لو قيل لك هذا فإن الصورة الذهنية التي ستأتي إلى خاطرك هي أن الذي سيتكلم عنه من كتب هذا، ما دمت لا تعلم بعد عمن يتكلم، أنه سيتكلم عن أودولف هتلر أو واحد من أولئك الطغاة، زعيم مندفع عصبي المزاج. زعيم؟ ما دخل الزعامة في النبوة؟ مندفع غير مسدد بالوحي، هو عصبي المزاج، يخضع للتحليل النفسي في مدرسة سيغموند فرويد، يقول: فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، وأصبح فتى قويا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فركزه موسى فقضى عليه. قال سيد: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي. التعصب القومي. قال: وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. قال:

وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فقال معلقا: هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. قال: فلندعه سنوات أخرى، لقد ذهب قومه في التيه، ونحسب قد صار كهلا حينما افترق عنه، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافترقا. ثم قال: تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل القصة جميعا. قال: وتقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج الهدوء والتسامح والحلم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والإتيان بهذه الصورة في مقابل شخصية موسى عليه السلام من باب قولك: وبضدها تتميز الأشياء. فهل هذا كلام يقال في حق كلم الله موسى؟ أن يغفر لقائل الكلام أو لا يغفر لا شأن لنا به، أن ينزل الفردوس الأعنى أو قرارة الجحيم لا علاقة لنا بذلك، نسأل الله أن يغفر له. ولكن هذا الكلام يا أصحاب العقيدة الصحيحة كيف يسكت عليه وهو يتداول بين الشبيبة في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب الذي وسمه بالتصوير الفني في القرآن، وجمع فيه من كل موبقة، وهو يدرس في كليات الآداب وفي كليات اللغة العربية، وينوه به ويعلى من ذكره، وفيه هذه الطامة وحدها، ولو كانت وحدها في كتاب لاستحق إعدامه. وبعد، فإن هذه المسألة قد صارت لأهل السنة محكا، ولمسيرتهم مضيقا، والحق فيها واضح وضوحا لا يلتبس إلا على جاهل أو ذي هوى. فعلينا أن نرد الأمور إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن نتجرد من أهوائنا متذكرين قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وقوله أي ونتذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولنعلم أن الذي يثير الفتن ويؤجج نارها هو الذي يخالف الكتاب والسنة، وأن الذي يأمر الناس باتباع الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان هو ساع في رفع العداوة والبغضاء عن الأمة. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فنسيان حظ أي ترك قدر مما ذكرت به الأمة من الكتاب والسنة مستجلب للعداوة والبغضاء بين أبنائها، والساعي في التذكير بالكتاب والسنة هو ساع في رفع العداوة والبغضاء عن الأمة. لما تأملت في تلك المسألة بشقيها وجدتها أوضح من الوضوح، وأجلى من الشمس في رائعة النهار في كبد السماء ليس دونها غمام ولا سحاب ولا ضباب. فعجبت، فلما الخلاف إذن؟ لما الخلاف وما سببه؟ الأمر واضح جدا وجلي جدا، والأمر في المنتهى أمر عقيدة. ومصائر الناس لثالث مرة وأقدارهم في الآخرة لا يتدخل فيه أحد، لأننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. هذا أصل من أصول عقيدتنا أهل السنة، ولا نقول لأحد شهيد. وفي البخاري باب لا يقال فلان شهيد، من أدراك؟ ونسأل الله أن يكون قد ختم لمن مات من أهل القبلة بخير، وأن يختم لنا بخير، وأن يحشرنا جميعا في الجنة على سرر متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من الغل لإخواننا من المؤمنين والمسلمين والمحسنين الدابين عن دين رب العالمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.